بسم الله العلي الكبير المتعال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نكمل بإذن الله العلي العظيم وتوفيقه فضح المؤامرات الإبليسية الشيطانية والأسحار الخفية التي يتسلط بها على المؤمنين الموحدين، فهناك الكثير يعني جدا ممن يطلبون منا يعني رقية خاصة بتدمير وحرق شيطان الحسد بإذن الله، ونحن بإذنه سبحانه لن نرد أي من المبتلين قد يعني وجهه الله بتقديره لنا. لهذا ستكون بإذن الله العلي العظيم بين متابعكم هذه الرقية التي بإذن الله وتوفيقه أن تكون مدمرة وحارقة لكل شيطان حسد تسلط على عباد الله وإمائه. اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ذا الملك والملكوت، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعيذ عبادك من شر أنفسهم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يا قوي يا جبار يا عليم يا خبير يا بصير، بعقد العين والحزن المعقودة في هذا الجسد يا عظيم، عليم خبير بصير، بالطاقة السلبية الشيطانية المؤثرة على هذا الجسد والنفس والروح الناتجة من هذه العين الحاسدة البغيضة، الناتجة من هذه العين المعجبة، عليم خبير بصير بشياطين العين والحسد الذين زاحموا هذه النفس الموحدة، وما نغصوا على أمتك وعبدك في حياتهم لتوقيف كل شيء وتمريض هذا الجسد بأمراض مستعصية خفية تعددت الأسباب يا عظيم، تعددت الأسباب والموت واحدة. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين أقبروا بسبب العين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين أقبروا بسبب الحسد، اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا عظيم، اللهم زد بحسناتهم يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرق وانزف كل عين حاسدة. اللهم يا حي يا قيوم اصرف كل داء عن الروح والجسد تسلطت به هذه العين الحاسدة وشيطانها، اللهم احرق ودمر كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم اذهب حرق حر العين وبردها ووصبها. اللهم أبطل تأثير هذه العين الحاسدة التي تسلطت على أمتك هاته وعبدك يا نور النور. اللهم حرق كل عين اللامة. اللهم حرق كل العيون اللامة. اللهم حرق كل عين قوية قديمة. اللهم حرق كل عين قوية قديمة. اللهم حرق كل عين معجبة، كل عين متعجبة. اللهم يحرق كل عين، كل عين تسلطت على هذا الجسد يا عظيم. اللهم يا نور النور، احرق كل عين نظرات واستحسان تركزت على هذا الجسد يا قدير. اللهم احرق كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت. اللهم احرق كل نظرة تكررت وما باركت. اللهم احرق كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة بغيضة لزوال نعمك على عبدك هذا وأمتك يا نور النور. اللهم احرق كل عين قوية، كل عين حارة. اللهم اذهب حرها يا عظيم. اللهم يا نور النور، اذهب بما حل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر وألام في الظهر يا نور النور. اللهم أبطل أثر هذه العين الحاسدة، أثرها الذي تسلط على الروح من هذه الأمور الشيطانية الحاسدة. اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة بالروح امتزجت، بالروح امتزجت. اللهم احرق ودمر كل عين كبيرة لكل شيء شملت. اللهم يا نور النور، واشفي عبدك هذا وأبتك من كل عين العائنة أو حزن حاسد الساعة الساعة يا قدير. اللهم اشفه من كل عين بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف. اللهم اشفهم يا عظيم من كل عين بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف. اللهم دمر هذه العيون وحرقها وحرق كل العقد يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم، حرق ودمر وانسف كل عين حاسدة وما نتج منها من طاقة سلبية شيطانية، وقطع ودمر وحرق شيطان العين والحزن في هذا الجسد، ولا تبقي منهم ولا تذر يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتينة. اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ذا الملك والملكوت، اللهم يا ذا القوة المتينة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. دمر وقطع وحرق كل شيطان عين وحزة متسلط على هذا الجسد يا عظيم. حرقه به وبعقده التي عقدها في هذا الجسد يا نور النور.

وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقال يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. تسقى من عين آنية فيها عين جارية ثم لترونها عين اليقين فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يرونهم مثليهم رأي العين. أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان حسد لين. أعوذ بالله منكم يا ملايين. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ترى أعينهم تفيض من الدمع فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا في أعينكم قليلا في أعينكم قليلا في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا أقول للذين تزدري أعينهم أعينهم لن يؤتهم الله خيرا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فأنى يبصرون فأنى يبصرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإذا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون وابصر فسوف يبصرون وابصر فسوف يبصرون

وبعقدهم التي عقدوها في هذا الجسد عظيم. اللهم حرقهم الآن يا عظيم، اللهم حرقهم الآن يا عظيم، اللهم حرقهم الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم حرقهم يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. اللهم حرقهم يا الله العزيز الجبار المتكبر. اللهم حرقهم يا الله الخالق البارئ المصور القهار الوهاب. اللهم حرقهم يا الله الرزاق الفتاح العليم. اللهم حرقهم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. اللهم حرقهم يا الله السميع البصير. اللهم حرقهم يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير. اللهم حرقهم الآن يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. اللهم أوقد عليهم الآن نارا وحرقهم الآن بقدرتك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم. اللهم حرق شياطين الحزن والعين وعقدهم الآن يا رقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. اللهم أوقد عليهم الآن نارا وحرقهم الآن بالنار يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. اللهم حرقهم الآن بهم وبعقدهم يا الله القوي المتين الولي الحميد. اللهم حرقهم الآن يا الله المحصي المبدي المعيد. حرقهم الآن يا الله المحيي المميت الحي القيوم. حرقهم الآن يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد. اللهم حرقهم الآن يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. اللهم حرقهم الآن بالنار. اللهم حرقهم الآن بالنار. اللهم حرق الآن كل شيطان عين وحسد مسلط على هذا العبد أو الأم يا عظيم. اللهم حرقهم الآن ولا تزد لهم ساعة يا عظيم. اللهم حرقهم يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم. اللهم حرقهم الآن يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. اللهم حرقهم الآن يا الله المقسط الجامع الغني المغني. اللهم حرقهم الآن يا الله المانع الضار النور الهادي البديع. اللهم حرقهم الآن يا الله الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم حرق الآن كل شيطان عين وحسد يا عظيما. اللهم بعزك وجلالك ندعوك أن تحرقهم الآن يا عظيم، أن تأخذهم الآن أخذ عزيز منتقم يا نور النور. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تحرق الآن وتدمر وتنزف كل شيطان أو شيطانة حزن وعين. اللهم حرقهم الآن يا عظيم، اللهم اجعلها نهايتهم الآن يا قدير، واجعل أمتك وعبدك يا عظيم يحسون تدميرا وحرق هؤلاء الملايين. أسمي على هؤلاء الشياطين باسم الله العلي العظيم، باسم الله وقدرتي الجبار، بقدرتي الجبار تحرقون، بقدرتي الجبار تحرقون. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يحرق كل شيطان أو شيطانة تسلطت بالحزن أو العين. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يحرق وتحرق كل شيطان أو شيطان حزن لعين. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، تحرق شياطين العين والحزن وعقدهم في هذا الجسد. بسم الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، تحرق شياطين العين والحزن وعقدهم المسلطين على هذا الجسد. بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، تحرق كل الشياطين المسلطين على هذا الجسد بالعين أو الحزن. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، يحرق كل شيطان وشيطانة عين وحزن استقرت في هذا الجسد. بسم الله الحفيظ المخيط الحسيب الجليل الكريم، يحرق كل الشياطين المسلطين على هذا الجسد بالعين أو الحزن. بسم الله الرقيب المجيد المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، يحرق شياطين العين والحزن المسلطين على هذا الجسد. بسم الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، تحرق الشياطين الذين تسلطوا على هذا الجسد بعين أو حزن. بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، تحرق الشياطين العين والحزن الذين سكنوا وعقدوا في هذا الجسد. بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يحرق كل شيطان أو شيطانة حزن وعين، تحرقون بقدرة الجبار، تحرقون بقدرة الجبار،

يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا الجلال والإكرام. تم حرق هؤلاء الشياطين، شياطين العين والحزن العظيم، واشفي أمتك هذه وعبدك هذا من كل عين وحسد عظيم، واذهب يا عظيم بكل آثار هاته العين والحزن مما تسلط على عبدك وأمتك يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم وإنا نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، وقد تعددت الأسباب والموت واحدة، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين أقبروا بسبب العين والحزن، اللهم ارحمهم يا عظيم، اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا نور النور، اللهم زد في حسناتهم يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.